الحمد لله الموصوف بصفات الجلال والكمال، امتن على خلقه بمزيد الإنعام والإفضال. أحمده سبحانه وأشكره، وهو المحمود بكل لسان وعلى كل حال. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله الصادق المقال، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه خير صحب وآل والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآل. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، فتقوى الله عليها المعول، وعليكم بما عليه السلف الصالح والصدر الأول. أيها المسلمون، منذ أن أكرم الله هذه الأمة ببعثة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأفواج الدعاة والمصلحين يتعاقبون فيها، علماء مخلصون ومربون ربانيون من خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشدين وورثته من العلماء العاملين، داعين إلى الحق، حاكمين بالقسط، آمرين بالمعروف، ناهين عن المنكر. وإن العناية بسيرهم والتذكير بهم، وهم مصابيح الهدى التي أضاءت الطريق بل حولت مجرى التاريخ في ديارها، وأورثت تحولات فكرية كبرى في عقولها، إن ذلك لمما يجب أن تنصرف إليه الهمم، ويعتني به الموجهون، ويذكر به المذكرون. إن دراسة حياة الرجال تورث الإحساس بالعزة، وتنبت الشعور بالقوة، وتهدي إلى التمسك بالحق، وتقود إلى السمو في الخلق، وتفتح الأبواب العريضة للآمال. والدنيا بغير رجال الأفذاذ همود وجمود، وإذا أقفرت الديار من الرجال فهي إلى الوراء تتقهقر، ومن الوجود تتلاشى. وإذا نامت الأمة شق إيقاظها وعسر بعثها إلا بعد أجيال وأجيال. أيها الإخوة في الله، ومن خلال النظر في هذه السير يتبين للدارس المتأمل أن الدنيا كلما احلولكت فيها ظلم الجهالة، وخاض الناس معها لجج الباطل، وخيمت سحب البدع، قيض الله رجالا وسدد دعاه يدعون إلى الله على بصيرة، ينيرون الطريق ويحيون السنن ويبسطون الحق، فتتطهر على أيديهم بإذن الله القلوب والديار. وفي فترة من فترات تاريخ الأمة غشيت الدين غاشية سوداء، فإذا التوحيد الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم قد تلبسته أنسجة الخرافة وقشور التصوف، وكثر الأدعياء الجهلاء، وتلبدت عقول فئام كثيرة من المسلمين بالذلة والمسكنة، فأحاطت أعناقهم التمائم والتعاويذ، وقيدت سواعدهم الخيوط والأوهام، وتعلقوا بالقبور وأصحابها، وفشى فيهم التنجيم والسحر والتطير والكهانة، وغابت شمس الحق عن كثير من النفوس، حتى هبطوا مهبطا بعيد القرار، وحتى كأن وظيفة الدين والعقل ألغيتا جميعا. ولا تدري كيف التاث على أهل العلم علمهم فلم يزدد العامة فيهم إلا جهلا وخبالا. في هذه الأجواء الغائمة القاتمة انطلق صارخ من قلب الصحراء، صحراء جزيرة العرب، يدعو إلى الإصلاح ويوقظ أهل الإيمان. إنه صوت الصالح المصلح، الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. أيها الأحبة، وقبل الخوض في الحديث عن هذا الرجل، ينبغي التذكير بما تعارف عليه أهل العلم من أن ذكر السير والمناقب إنما يقصد به ذكر الفضل لأصحاب الفضل، من غير أن يكون لأحد قداسة، ومن غير اعتقاد الكمال والعصمة في بشر إلا الأنبياء فيما يبلغون عن ربهم عز وجل. والثناء على عالم ليس حقا من قدر غيره ممن يستحق الثناء، وإنما ينسب الفضل لأهله ويؤخذ الحق ممن جاء به. ومقاييس أهل الإسلام أن تعرض الرجال وأعمالها على ميزان الشرع، وما رجحت كفة إلا بقدر ما أثمرت من جهد وأنتجت من عمل وأورثت من حق وصلاح وخير ورشاد، وفي ظل الإسلام وضوابط الشرع. وليس الحق محصورا في إمام، بل ولا في الأئمة الأربعة رضوان الله على أئمة الإسلام أجمعين، ولا يزعم ذلك أو يظنه إلا تابع خامل أو مقلد جامد يتجه نحو التحزب ويميل إلى التعصب. وليس الرشد والهدى محصورا في جماعة أو ملكا لطائفة سوى الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية ممن كان على مثل ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وبعد هذا، فإن الشيخ محمد بن عبد الوهاب من أوفر المصلحين حظا في ميدان الدعوة، ومن أرجحهم كفة في سبيل الإصلاح. طبقت شهرته الآفاق، وكتب عنه القاصي والداني، ورددت سيرته ألسنة وأقلام من الغرباء وذوي القربى ومن المسلمين وغير المسلمين، وكلها في نظر المنصف تدل على سمو الرجل وصلاح أمره ونجاح مقصده. لقد وهبه الله قوة في النفس وصدعا بالحق وتأثيرا في السامعين، في صبر ومثابرة وحسن ظن بالله وصدق في التعلق به. برع في علوم الدين واللسان وفاق الأقران، واشتهر بالتقوى وصدق التدين. معتقده الدين الخالص على مذهب السلف المقتدى بهم، لا يخوض في تأويل ولا يتعمق في فلسفة، يقتدي بالأئمة من غير جمود. لم يطوق حبل التقليد في عنقه، لكنه مقتدي مؤدب يحترم القول وقائله. دعوته توحيد الله في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، وشعاره لا إله إلا الله محمد رسول الله، يوضح معانيها ويبسط القول فيها منهجا ودعوة وتأليفا في مختصرات ومطولات ولجميع الطبقات والفئات. وهل التوحيد إلا إفراد العبادة وإخلاصها لله رب العالمين؟ وذلك دين الرسل أجمعين، وهو أمر واضح جلي، ولكن حبائل الشيطان واسعة. ولقد أفرد الشيخ رحمه الله المتعلقين بالقبور والأضرحة بخطاب خاص لما لحظه من عموم الابتلاء بهذا الداء في أصقاع كثيرة من بلاد المسلمين كافة، فقد دعي غير الله، وتعلقت الآمال بكشف الكروب ودفع المصائب بغير الله، وارتفعت الاصوات تجأر بطلب الغوث من غير الله تحت اعتاب الاضرحة المشادة وفي مسوح القباب الشاهقة وفي تراب القبور المجصصة. وهذا الامر الذي ندب الشيخ له نفسه لم يكن فيه بدعا من الامر، فنصوص الكتاب والسنة متوافرة في ذلك متوافرة، ونص على ذلك ائمة الاسلام المقتدى بهم من قبله. ويكفي الاشارة السريعة الى ما حكاه الامام النووي عن الامام الشافعي رحمهما الله جميعا في شرح مسلم، وما بلغ فيه الشيخ ابن حجر الهيثمي في كتاب الزواجر، وبعد ان سرد اقوال اهل العلم قال في ذلك: وتجب المبادرة لهدمها وهدم القباب التي على القبور، فذلك اضر من مسجد الضرار. انتهى كلامه. ولئن كانت للشيخ محمد بن عبد الوهاب هذه الوقفة الصارمة ولئن كانت للشيخ محمد بن عبد الوهاب هذه الوقفة الصارمة من القبور والمشاهد، فلقد كان شمولي النظرة لأصول الإسلام وفروعه كافة علما وتعليما وتطبيقا، خلافا لما يظنه بعض الناس، فلقد كان يمشي في ركاب الإسلام كله من الحكم بما أنزل الله وإقامة حدود الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإصلاح النفس ومحاسبتها والاستقامة على أمر الله في كل شأن من شؤون الحياة، وما ذلك إلا لعلمه بالواقع من حوله وإدراكه لأحوال مخالفيه. ومن أجل هذا فقد فصل القول في أنواع النفاق، وبسط الحديث عن ألوان الشرك، وركز الحديث عن رؤوس الطواغيت. ومن نماذج ذلك رسالتاه اللطيفتان كشف الشبهات ومسائل الجاهلية. ولئن كان شموليا في المنهج فقد كان شموليا في طبقات المدعوين، فاهتم بالعامة كما اهتم بالخاصة، اهتم بالعامة من الحاضرة والبادية كما اهتم بالعلماء والعلية من القوم، فللعامة مؤلفات مبسطة ورسائل ميسرة كالأصول الثلاثة والقواعد الأربع مما لا يعذر مسلم بجهله، لم تشغله فئة عن فئة، فوضع لكل فئة من المجتمع ما يناسبها، وحدث كل طبقة بما يلائمها، واستطاع بتوفيق الله أن يعلم الجاهل في الحواضر والبوادي والأرياف والقرى، يعلمهم أصول الدين ومبادئه، فاجتمع للجميع حسن المعتقد مع حسن العمل. وليس من المبالغة أن يقال إن لدى بعض هؤلاء العامة الدارسين لهذه الرسائل الصغيرة المباركة ما لم يطلع عليه حملة شهادات علمية معرفة وسلوكا، فأثمر منهجه انتشار المعلمين في القرى والأرياف والحواضر والبوادي، يعلمون العلم النبوي الموروث السهل الميسر البعيد عن العموميات والغموض. إنها رسائل يسمعها الأمي فيفهمها ويستوعبها، ويقرأها طالب العلم فيقتنع بها. فهل يعي هذا القائمون على شؤون الدعوة والدعاء والذين يعلمون الناس الخير؟ أيها الإخوة، وثمة قضية كبرى في مسيرة الشيخ ودعوته، ذلكم أن هذه الدعوة المباركة لا يمكن أن تذكر أو يذكر انتصارها ومسيرتها وإنجازاتها، لا يمكن إلا وأن تذكر مقرونة تأريخا وموضوعا ومنهجا بإمام محمد آخر، إنه الإمام محمد بن سعود رحمه الله. فلقد تعاقد المحمدان وتعاهد الإمامان على نصرة الإسلام وحفظ الشريعة وبسط الحكم، ولقد شاء الله سبحانه أن يري عبديه ثمار غرسهما ونتاج عملهما، فكان توحيد الدين وتوحيد الكيان وبسط الأمن والسير على نهج السلف الصالح، وأصبحت لأهل الحق أنموذجا شاهدا. يرد بطريقة عملية على كثير من الأوهام والشبهات والشكوك. دعوة حنيفية جددت العهد بمحمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وخلفائه. دعوة حنيفية قامت عليها دولة ترسمت خطوة دولة الراشدين من الخلفاء، وأحيت من دثر من علوم الكتاب ومأثور السنة، وصححت العقيدة المسار، وخلصتها من شوائب البدع. يأخذون بالكتاب ويتبعون الرسول ويحيون من درس ويبينون معالم الهدى ويردون إلى السنة أهل حق ودعاة رشد، يذكرون الغافلين ويرجعون الشاردين ويحاجون المنحرفين ويردون كيد الكائدين. وهذا النهج في هذه الدعوة مهم أيها الإخوة. ولماذا؟ لأن الدعوة بلا سلطة والحق بلا دولة يفقدان الرعاية والحراسة والدعم، وهو نهج يجب أن يعيه المصلحون والقادة. فإن الانفصال المروع بين الدعوة والسلطان والدين والحكم جر ويجر على المسلمين الضعف إلى الضعف والفرقة إلى الفرقة، وحين يستشري هذا الضعف يضطرب الأساس ويتناقض الولاء وترتفع نعمة الالتئام وبركة الاجتماع. ولا يستقيم الحال في ديار المسلمين كافة إلا بحكم يحمي جناب التوحيد ويطبق الشريعة ويرعى الدين والعلماء. رحم الله الإمامين وبارك في عقبهما وحفظهما وحفظ بهما وأبقى الخير فيهما، ملتزمين نهج الإسلام، معدين ما استطاعوا من قوة في بر وتقوى وصلاح وإصلاح، وزاد الله ولاة أمرنا صلاحا وإصلاحا وإحسانا وتوفيقا، وأبرم الله لأهل الإسلام في كل الديار أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويقام فيه الدين ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنه على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، من اعتصم بحبله وفقه وهداه، ومن اعتمد عليه حفظه ووقاه. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نعبد إلا إياه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله ومصطفاه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن سار على نهجه وهداه. أما بعد، أيها المسلمون، إن هذه الدعوة المباركة حلقة من حلقات الإصلاح والتجديد في أمة الإسلام عبر القرون والأجيال، تتبع النصوص وتجتهد في فهمها وتسترشد بأقوال أئمة الإسلام. اسمعوا إلى الشيخ الإمام وهو يقول: أما مذهبنا فمذهب الإمام أحمد ابن حنبل في الفروع، ولا ندعي الاجتهاد، وإذا بانت لنا سنة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عملنا بها ولا نقدم عليها قول أحد كائنا من كان، ولكن قاتل الله السياسة الفرعونية وأربابها. لقد قال رئيسهم فرعون: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فما دخلت هذه السياسة شيئا إلا أفسدته، وأهل هذه السياسة في سبيل غاياتهم لا يفرقون بين حق وباطل ولا بين حلال وحرام، فالحقائق عندهم ممسوخة ومخالفوهم في أقفاص الاتهام أبدا محبوسون. فقد وضعوا لدعوة الشيخ لقبا ينبذونها به، بل ينبذون به كل حركة لا توافق أهواءهم، إنها الوهابية. فلم يزالوا يلوكون ذلك حتى اقترنت في أذهان البعيدين عنها بالخروج عن الإسلام وبغض الأئمة. لقد نشرت تلك السياسة جلبابها وأرسلت ضبابها وسلحت الأقلام بفصاحتها، فكانت هي الغاز الخانق. ولكن طلاب الحقيقة وأهل النصف لن يعجزوا عن تحصيل مبتغاهم إذا اعتمدوا القراءة الجادة المتجردة المتأنية المنصفة ليفرقوا بين الزبد والزبد وبين ما ينفع الناس والغثاء. إذا وقاهم الله داء التحيز وفتنة التعصب، وقد آن الأوان أن تزول الغشاوة عن الأفهام. فلئن كان العذر مقبولا أو متلمسا في الماضي قبل انتشار آراء الشيخ ومؤلفاته وتلاميذه ومؤلفاتهم، فليس الآن بمقبول ولا بمعذور. فإن الأيام وعدل التاريخ تكشف الحق المخبوء وتظهر الكنز المدفون حين يذهب الأقران والمنافسون ومن هم بالدعوة شارقون. فيزول من الأذهان ما نشر من سوء ويهال التراب على أصحاب الأهواء، ويبقى صاحب الحق على قمم الخلود مرتفعا كالنجم الساطع لمعانا وكالبحر المحيط هديرا. أيها الإخوة، وإن من مناسبة الحديث عن الحق ودعوة الحق والسنة والبدعة التنبيه إلى بعض ما يعتقده بعض الناس في يوم النصف من شعبان وليلة النصف من شعبان. فليلة النصف من شعبان لم يثبت أثر صحيح يصار إليه في قيامها بخصوصها دون غيرها من الليالي، ولا في صيام يوم النصف دون غيره من الأيام. أما من كان له عادة صيام أيام البيض فيوم الخامس عشر واحد منها، وكذلك من كان له عادة في القيام من الليل فهو على عادته. أما صيام شهر شعبان بجملته فقد كان نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم يصوم منه كثيرا. تقول عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين: ما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان. وفي رواية عند البخاري: كان يصوم شعبان كله. وفي مسلم: كان يصوم شعبان إلا قليلا. فاتقوا الله رحمكم الله، واجتهدوا في العمل الصالح، وتحروا السنة، تقبل الله منا ومنكم. هذا، وصلوا وسلموا على الرحمة المهداة والنعمة المسداة نبيكم محمد رسول الله. فقد أمركم بذلك ربكم فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بفضلك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحم حوزة الدين، وانصر عبادك المؤمنين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا بتوفيقك، وأعز به دينك، وأصلح له أمر دينه ودنياه، وارزقه البطانة الصالحة، واجمع به كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة لرعاياهم، واجمعهم على الحق يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء دينك وإعزاز كلمتك. اللهم انصرهم في البوسنة والهرسك وفي بلاد الشيشان، وانصرهم في كل مكان. اللهم أيدهم بتأييدك، وانصرهم بنصرك، وسدد سهامهم وأراءهم، واجعل الدائرة على أعدائهم وأعوان أعدائهم. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت،